يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين ما ذكره الفقهاء من عدد الركعات السنن الراتبة وأنها عشر، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة؟ نعم، هذه العشر في حديث ابن عمر، وجاءت زيادة، هذه زيادة من أحاديث أخرى أن قبل الظهر 4، وبعد الظهر 4، 4 قبل الظهر و4 بعدها، ويكون المجموع كم؟ 14 ركعة، يعني جاء زيادة 2 قبلها و2 بعدها مع 10، كم صار الجميع؟ 14. نعم، وجاء أيضا 4 قبل العصر لكنها ليست راتبة، 4 قبل العصر لكنها نفل مطلق وليست راتبة، لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، فهذه 4 مطلقة.